وفيها تغيير العداوات والاستشهاد. استجيب في مدارسها تطبيعا لسيادة الكلام حزن آيات الآية المعلقة بين إسرائيل يكون بالدين. وقد رأيت هذا لنفسي وقررت في المناهج السنة الماضية والسنة وجدت من حزن كلام رب العالمين وحدة الآية لحظة الآية لا أيضا دين أيضا هي مصدر من هو أكثر عزة. فغير المسألة خرج منها الدين والتقوى فينتصر ممن من هو أقوى عدد وعزة إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول للجيش إذا أرسله يغزو اتقوا الله واجتنبوا المعاصي فإنكم إذا عصيتم ربكم استويتم مع عدوكم في المعصية فتقوكم في العدل. قوم هانوا عليهم هان عليهم كتاب ربهم تحقيق منه إسرائيل اليهود ونستجيب ونهدف. وإنما هو ضرب ضرب ضرب ضرب عمل الحالات مثلا وتتطوع سوق الفلسطينيين بقتل الناس دول ونهزمهم منهم فيه. وفي الآخر تستطيع إسرائيل في غمض العين أن تستعمل أراضي الفلسطينية بالكامل وتحدها من يرزقهم باعوا يرزقهم بغض الغيب تستطيع أن تستعد لما أعطى إنما هو لا كله. وهذا نموذج لبني إسرائيل مع الله ومع رسول الله موسى عليه السلام. قوم عندهم نجس وخصومات ولا يسلمون بشيء على الاطلاق. كل بيت من عرض الاسلام والدين والثلاثه والعصر كما وضع الاسلام في قضيه اوضح من الخمس في وضع منها اذبحوا البقر الذي يعيه البقر. ايه اوصاف البقر؟ لا تسمع عن نبيه لا تسمع عن صنع. لو كان مثلا هل مروع ممكن تسألني مروع ايه لأنه يخصه بلت واحد لك لو قلت اهدين في الحمار مفيش اي معنى ليه لك انت تقول الحمار ايه طالما انني لا وخط ابرق. وهذا الإخبار موجود في هذه الأيام إن الله يقول أن تسمعه رقم لا نبدا لا نقدم من أجل وضع الاستسلام أمام الوضع الآن. وقال لنا وقت في الوين من الأهالي إنها رقم إنها فقط أروح هذا كلام واضح على الخطر حينما قال عمام يحتاج الاستسلام رقم موجود فقالوا ولد عوالي بين الناس نصهم شرطة تفعلوا ما تمروا أظن كان هذا كاش لا ربع سكالة الأرض في الطريق. ادعو لنا ربك يبين لنا ما يلونه هو الفقر لك اللون في الدنيا في الدنيا عرض قضايا والوجه في بطاقة الوجه فكان نفس خلال الألوان المحددة ومعروفة من السبع بقرة والسحر وكان طبيعي لكن لا يضع السكان. إذا لم يضع السكان احنا نزول تتنفينه نقول حولي عليك وين الغالي. قال إنه يموت ثم قالوا لك ما زلنا نفس الكلام إلى الله يعني لك مني نبي يقول يموت يقول يعني خليني الكلام لكن ننسبه الى رب العالمين. ان الله يقول الله كلامه وبعدين انه يقول انها لقرار ذات وبعدين انه يقول ايضا انها لقرار قصرا فاقع لونها تكون النظيف. فلا يقتضي القضيه في ذكر الوقت فقرات تريد الغرفه لكن آسع لونها